التي فضل الله جل وعلا فيها العمل الصالح على سائر الأيام. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في أيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقد أقسم الله بها في القرآن الكريم فقال: والفجر وليال عشر. قال كثير من المفسرين: وليالي العشر هي عشر ذي الحجة، فهي عشر المباركات، وإن من أعظم ما يكون فيها وأجل العمل الصالح الذي يشرع فيها لهو حج بيت الله الحرام. حج بيت الله الحرام مهبط الوحي ومنزل الأنبياء، ومنه انتشر الإسلام، من أرض الحرم انتشر الإسلام. الكعبة المشرفة جعلها الله قياما للناس وأمنا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أقدامهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فنادى إبراهيم ودعا الله عز وجل أن يقبل بقلوب العباد والأولياء إلى ذلك المكان الطاهر: ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأقبلت قلوب العباد من أقاصي الأرض، من مشارقها ومغاربها، على اختلاف اللغات والألوان، اجتمعوا في مكان واحد وطافوا ببيت واحد وتحت راية واحدة، راية الإسلام، ولبوا جميعا تلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الجميع يلبي بهذه التلبية اقتداء بالأنبياء والرسل والأولياء والصالحين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أبي يعلى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لقد أم هذا البيت 70 نبيا، أي قصدوا هذا البيت الحرام 70 نبيا، فيهم نبي الله موسى عليهم العباء، يجأرون إلى الله بالتلبية، يلبون جميعا. فأنبياء الله جل وعلا قصدوا البيت الحرام لأداء فريضة الحج ولأداء تلك الشعائر العظيمة التي فرضت على تلك الجبال والسهول. فشرع الطواف بالبيت والوقوف على صعيد عرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار ونحر الإبل ونحر الهدي، وكذلك أيضا حلق الشعر وتقصيره. كل ذلك تقربا إلى المولى سبحانه وتعالى. وقد أكرم الله من قصد هذا البيت الحرام لا نية له إلا أن يعبد مولاه وخالقه، أنه إن مات أن الله جل جلاله سيكتب له أجر الحجاج إلى يوم القيامة. ثبت عند الإمام الترمذي وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج حاجا فمات، مات في الطريق وهو ذاهب، أو مات في الطريق وهو راجع. من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، لا ينقطع عمله. ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. إنها كرامة أكرم الله بها الحجاج والمعتمرين الذين قصدوا البيت الحرام لأداء هذه الشعيرة العظيمة المباركة ولأداء هذا الفرض العظيم المبارك ولأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. ولذلك كان خروج الحاج والمعتمر منذ أن يخرج من بيته، منذ أن يخرج من باب بيته، وكلها حسنات، مشيه حسنات، خطواته حسنات، طعامه حسنات، وشرابه يعتبر حسنات، تعبه في سفره حسنات، سفره حسنات، وإيابه من البيت الحرام حسنات. فقد جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج حاجا أو قال الحجاج والمعتمرون وفد الله، وفد الله، دعاهم فأجابوا، دعاهم فأجابوا، ودعوه فاستجاب لهم سبحانه وتعالى، دعاهم فاستجاب لهم. إنهم حري بالعبد لو خرج في عمل دنيوي وفي تجارة دنيوية، خرج مسافرا ورفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، لاستجاب الله دعوته وهو خرج في عمل دنيا، أو خرج لأمر مباح. بالله عليكم، فكيف بمن خرج وهو قاصد البيت الحرام، خرج وسافر لأداء عبادة عظيمة وطاعة مباركة، كيف لو رفع يديه في أثناء سفره، أو رفع يديه وهو متلبس بالطاعة يسأل ربه أن يغفر ذنبا، ويسأل من ربه أن يكفر عنه سيئاته، ويسأل ربه أن يعطيه من خيري الدنيا والآخرة، ألا يستجيب الله دعوته؟ الجواب بلى. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ومنها دعوة المسافر، دعوة المسافر. فالحاج يخرج من بيته مسافرا، لكن لا إلى دنيا ولا إلى مال، ولكنه مسافر إلى بيت ربه ومولاه. وحقيق بمن أكرم نفسه بهذه الكرامة أن يكرمه خالقه ومولاه. تنزل ضيفا على ربك وفي بيت ربك وأنت تريد منه أن يكرمك، وقد أنفقت أموالك من أجل ذلك، فالكريم المنان لن يخيب رجاء عبد كان مقصوده هذا وكانت نيته هذه. الله لا يخيب أجر من أحسن عملا، بل إن الله ليكرم العبد أعظم مما أنفق وأكثر مما أعطى. ينفق الله عز وجل، يعطيه الله جل وعلا بما لم يخطر له على بال وبما لم يتوقعه بحال. فانظروا أيها المسلمون إلى العبد الحاج المسلم إذا خرج من بيته ووصل إلى الميقات، اغتسل ولبس ثياب الإحرام، تجرد من ثيابه لربه ومولاه، كشف عن رأسه ومشى في تلك الأسفار الطويلة في حرارة الشمس وتغير الأجواء، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك يا إلهي إجابة بعد إجابة، أجبتك لتغفر لي ذنبي، أجبتك لتكفر عني سيئاتي، أجبتك يا مولاي لتكرمني، أجبتك لأنك أنت الغني وأنا الفقير. وهذه الإجابة هي إجابة بعد إجابة لنداء خليلك ونبيك إبراهيم عندما أمرته أن يؤذن في الناس بالحج، أن يأتوا إلى البيت الحرام رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا لها من لحظات ما أسعدها، ويا لها من أوقات تمر بالعبد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يحس العبد المخلص بسعادة وراحة لا نظير لها في الدنيا، ولا يستطيع عبد أن يصفها. إن عبادة الحج هي العبادة الوحيدة التي يلقى العبد فيها من المشاق والمتاعب، ومع هذا ما ينتهي من الطاعة والعبادة ويسافر إلى بلاده إلا ويفكر مرة أخرى في الرجوع إلى ذلك العمل. هو العبادة الوحيدة، مع أن الأعمال الأخرى لو أن الإنسان أصيب بجهد وتعب لما فكر به مرة أخرى، إلا فريضة الحج يجد العبد من التعب والإرهاق. ولكن العبد إذا كان مخلصا لله في عمله ما إن ينتهي من عمله وحجته إلا ويشتاق فؤاده ويشتاق قلبه مرة أخرى لهذه العبادة العظيمة المباركة. إنه استشعار بفضل الكريم المنان سبحانه وتعالى الذي يكرم الله جل وعلا العبيد منذ أن يدخل البيت الحرام فيستلم الحجر الأسود، فما إن يستلم الحجر الأسود إلا وتتساقط عنه ذنوبه التي كانت على ظهره وهو في بلاده وفي مدينته. في حديث ابن عمر عند الإمام أبي يعلى أن عبيد بن عمير قال: سأل أبي عبد الله بن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما لي أراك لا تمس من البيت إلا الركنين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن استلامهما يحطان الخطايا حطا، إن استلامهما يحطان الخطايا حطا، إنها لحظات وأوقات تغفر فيها ذنوب العبد وتكفر عنه سيئاته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، لولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب. يستشعر العبد هذه الأعمال العظيمة وهو يمس ذلك الحجر الذي أنزله الله من الجنة أبيض من اللبن. قد قال عليه الصلاة والسلام: كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله ليبعثنه الله يوم القيامة، أي الحجر الأسود، والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لكل من استلمه بحق، يشهد لكل من استلمه بحق. هذه في أول لحظة من اللحظات التي يصل إليها الحاج عندما يدخل بيت الله الحرام. إنك أيها المسلم إذا نزلت ضيفا على ربك أكرمك الله جل وعلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما لم يخبر به. بل جاء عند الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مسجد الخيف بمنى، فجاءه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فاقتربا منه فقال: يا نبي الله، أتينا نسألك. فقال: إن شئتما أن أحدثكما بما جئتماني تسألان عنه فعل. فقالوا: أخبرنا يا رسول الله. فقال لأحدهما: أما أنت فقد أتيت تسألني عن مخرجك من بيتك، تأم البيت الحرام، أي تقصد البيت الحرام وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت وما لك فيه، وعن سعيك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن طوافك أو عن رميك الجمار وما لك فيه، وعن حلاقك لرأسك وما لك فيه، وعن طوافك للإفاضة وما لك فيه، وعن طوافك للوداع وما لك فيه. فقال هذا الأنصاري: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لعن هذا أتيت أسألك، جئت أسألك عن هذا الأمر، ما هي الحكمة من خروج العبد من بيته؟ ما هو الفضل المترتب على ذلك الذي جعله الله عز وجل للحجاج والمعتمرين؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة والأولى. أيها الناس، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجيبا لذلك الرجل: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن ناقتك لا تضع خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك بكل خطوة حسنة وحط عنك بها خطيئة حتى ترجع إلى بيتك. منذ أن يخرج وناقته أو سيارته يكتب له بكل خطوة حسنة ويحط عنه بكل رفعة رفعتها رجلاه خطيئة حتى يرجع. وتصور إلى تلك الخطوات الكثيرة وهو ذاهب إلى البيت الحرام ثم يرجع، إن الله جل وعلا هو أكرم الأكرمين. قال عليه الصلاة والسلام: وأما طوافك بالبيت، قال: وأما ركعتيك بعد الطواف فكعتق رقبة من ولد إسماعيل، أي كأنك أعتقت رقبة لوجه الله من ولد إسماعيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله منه بكل عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه. فمن ركع فمن طاف بالبيت طواف القدوم وركع ركعتي الطواف فإن الله عز وجل يجعل تلك الركعتين بمنزلة من أعتق نفسا في سبيل الله جل وعلا. وأما سعيك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل، الله أكبر، كعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل، يا له من فضل. قال: وأما وقوفك عشية عرفة يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله فيباهي بأهل عرفة أهل السماء، يقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كعدد قطر المطر أو كعدد قطر المطر أو كزبد البحر، أفيضوا عبادي مغفورا لكم. يا لها من كرامة، لا سيما في حق من وصل فاجتهد ودعا واستغفر وابتهل في ذلك الموقف العظيم، فلم ينشغل بصديق ولم ينشغل بصاحب ولم ينشغل برفقة، إنما انشغل بالذكر لله سبحانه وانشغل بالدعاء والتضرع. ما أعظمها من كرامة عند أن يقال له أفيضوا عبادي، عند أن يقال لهم أفيضوا عبادي مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. يعتزل الشيطان في ذلك الموقف يبكي ويحثو على رأسه التراب لأنه قد هدم عليه ما بنى، يحثو على رأسه التراب لأن ذنوب العباد التي حملهم إياها ها هي تغفر والملائكة تنزل، فلذلك يبكي ويرى صغيرا حقيرا. فما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أصغر من يوم عرفة ويوم بدر، فيوم بدر رأى الملائكة ويوم عرفة رأى الذنوب تغفر ورأى السيئات تكفر بفضل الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما حلاقك لرأسك، قال: فإنك لن تحلق شعرة إلا كتبت لك بها حسنة وحطت عنك بها خطيئة. وفي رواية: فليس من شعرة تقع على الأرض إلا كانت لك نورا عند الله يوم القيامة. قال: وأما نحرك لهديك، قال: فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقع على الأرض، عند أول قطرة تقع على الأرض. وأما طوافك للبيت، يعني طواف الإفاضة، فإن الله ينزل ملكا من السماء فيضع يده على كتفي الطائف فيقول له الملك: اعمل فيما تستقبل، فقد غفر الله لك ما مضى. وأما طوافك للوداع وهو يودع البيت الحرام، فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. يا الله، ما أعظمه من فضل وما أعظمه من كرم يكرم الله عز وجل به أولئك. فتعب الحجاج والمعتمرون لن يذهب سدى، الله يحفظه لهم ويكفر عنهم ذنوبهم ويغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم. ولذلك أيها المسلمون، إن هذه الشعيرة من قدر عليها لا ينبغي أن يتأخر إذا لم يحج حجة الإسلام. إذا كان مستطيعا فإنه ينبغي عليه أن يبادر، ليسقط عنه هذا الفرض، ثم ليكون مأموله الأكبر أن يسعى في رضا مولاه وأن يسعى إلى هذا الفضل العظيم. ومن لم يتيسر له الذهاب، من لم يتيسر له الذهاب إلى بيت ربه ومولاه، فإن الله جل وعلا قد أبدلكم بالعشر من ذي الحجة، أبدل من لم يستطع الذهاب إلى هنالك، أبدلهم بهذه العشر أن يجتهدوا في عبادة الله بقراءة القرآن وتلاوته وتدبره، أن يجتهدوا في الصدقات، أن يجتهدوا في الأعمال الصالحات، أن يجتهدوا في فعل القربات، أن يكثروا من الصيام فيها، وأن يجتهدوا في صوم يوم عرفة. فأهل عرفة يقفون في يوم عرفة على صعيد عرفة، يعتق الله رقابهم، وعوض الله أهل الأمصار. من لم يستطع الوقوف عشية عرفة بعرفة أن يصوم، فإذا صام كفر الله عنه ذنوب سنتين كاملتين، ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة الآتية. فلذلك أيها المسلمون، أوقات هي تعرض علينا، فرص ربنا جل وعلا يمنحنا إياها، فاجتهدوا أيها المسلمون، اجتهدوا في الأشهر الحرم، كفى كفى كفى ضياعا للأوقات، كفى ضياعا للأعمار، كفى ضياعا لأعمارنا التي سنبحث عنها ونتحسر عنها في يوم نكون أحوج ما نكون إليها. كفى أيها الشباب، كفى أيها المسلمون، اهجروا مجالس القات والتخزين، واعمروا مساجد الله جل وعلا بالذكر والطاعات، اعمروا مساجد الله جل وعلا بالتسبيح والذكر، وكونوا مع ذلك مخلصين لله في أعماركم، فإن الكريم سيكرمكم. ورب رجل سبق الحجاج وهو في بيته، رب رجل سبق الحجاج وهو في مسجده وفي بلاده، لكن سبقهم بنيته وسبقهم باجتهاده، أراد أن يسارع، سار عن مرضات الله، فبلغه الله منازل الحجاج، وبلغه الله منازل الشهداء، وبلغه الله سبحانه منازل عالية عظيمة، لأن الله علم منه صدقا في عمله وصدقا في نيته وصدقا في طاعته وصدقا في تقربه إلى ربه ومولاه. فهذه الأيام وهذه الأشهر العظيمة المباركة، أعني أشهر الحج وما جعل الله في أشهر الحج من مواسم عظيمة خيرية كثيرة، منها العشر الأول من ذي الحجة، ومنها كذلك أيضا ما سيأتي في شهر الله المحرم من صيامه وصيام يوم عاشوراء. وكذلك أيها المسلمون، شرع الله عز وجل لكم الأضاحي، فكما أن الله جعل للحجاج الهدي ينحرونه في مكة، فقد شرع الله لكم الأضاحي، فلا تبخلوا على أنفسكم، فليست المسألة مسألة لحم، المسألة مسألة تقرب إلى الله وإنالة التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، فمن أعطاه الله سعة في رزقه فليضحي بأكثر من رأس، برأس أو رأسين أو ثلاثة بالسن المعتبرة شرعا، فليضحي بأكثر من ذلك، لأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وليست المسألة مسألة لحم، فقد يأكل الإنسان طوال العام، يأكل لحما طوال العام، ولذلك لم يشرع للمسلمين أن ينحروا ضحاياهم قبل صلاة العيد، فمن نحر قبل صلاة العيد فهي كسائر اللحم، فهي كسائر اللحم، وإنما يشرع أن تذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، فمن ذبح بعد صلاة العيد فهي الأعمال المقبولة عند الله عز وجل. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وارفع درجاتنا. اللهم ارفع درجاتنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أحوال الأمة الإسلامية في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، ومن أراد بالإسلام كيدا أن يجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بالإسلام وأهل الإسلام كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل ما يدبره ويخططه تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.